إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء المكسر شيماء أحمد من أسرة الإخراج سامح الموجي، ومن أمام الميكروفون نياد السعيد. ويسعدنا أن يكون معنا دوما في المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة ومواجهة يوم الاثنين بصحبة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا مساء النور أستاذ ميادة، أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد اسمح لي أن أكون معاك النهاردة يعني بدلا من زميلتي نورة السيد، وإن شاء الله يعني حبدأ مع حضرتك بأهم ما تم. الله يخليك يا فندم. أهم ما تم في الأسبوع المنصرم الماضي، وتقريبا يوم الثلاثاء الماضي تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية لعام 2021. هذا التقرير الذي يعني تم إعداده وأصدرته الأمم المتحدة ونظمته وزارة التخطيط، واللي بيعد بالفعل شهادة نجاح للدولة المصرية وللمصريين من أجل تجاوز التحديات. نحب أن احنا يعني نلقي الضوء عليه مع حضرتك في البداية. طبعا، لأن هو يعني شوفوا كل الحاجات بتتعمل يا أستاذة ميادة في البلد أو في أي بلد عموما، يعني إذا ما انتهتش في الآخر إنه في يعني تنمية للعنصر البشري، وإنه الناس في هذا البلد اللي فيه كل اللي بيحصل على الأرض، إذا الناس المجتمع ده ما حصلهاش نقلة يبقى إحنا ما عملناش حاجة، وإلا يبقى كله يعني بيروح أو الأرقام بتاعته بتكون خاطئة. فما بالك بقى إذا كانت الشهادة جاية المرة دي، يعني ما هوش مركز مصري، ما هوش جمعية مصرية، ما هوش هيئة حكومية مثلا، ما أنت مش بتتكلمي على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولا يعني حاجة موجودة جوه مصر، ولا حتى حاجة موجودة في الجامعة العربية ممكن يبقى يعني في أي شبه في أي حاجة. ده الأمم المتحدة اللي بتقول، ولما الأمم المتحدة بتقول عندها المعايير الصارمة في الحكم على الأشياء، وعندها المعايير العلمية في الحكم على الأشياء، وعندها طبعا الأرقام اللي بتبقى مؤشر لكل حاجة. فأنت كبلد قدرتي خلال الفترة اللي فاتت على أكثر مستوى يبقى فيه شهادات دولية بتقول إن هنا في هذا الوطن في هذا البلد بيبقى في حاجات بتتعمل صح جدا، ودي يعني يعني شهادة الشهادات. أي شهادة تخص البني آدم تخص البشر يعني بنعتبرها شهادة الشهادات، لأن دي المستهدف النهائي من أي عمل بيجرى على الأرض. يعني مثلا لو إحنا بنتكلم على مستشفيات كتيرة اتعملت وحالة الناس سيئة جدا يبقى ما تعملش حاجة، لو نتكلم على مشاريع كثيرة جدا بتعمل وحالة البطالة زي ما هي أو بتتراجع يبقى أنت ما عملتش حاجة. فأنت عندك شهادة هو من الأمم المتحدة بتقول إن في شغل جبار بتعمل في هذا البلد، وإنه أثر على البشر اللي عايشين فيه، ودي شهادة مننا بذلك. فهذه طبعا يعني كل التقدير. طبعا في وزارات بعينها لعبة دور مهم على أساس طبعا التخطيط، لأن ده هي المعنية أساسا بالموضوع، وهي المعنية أساسا كمان. يعني مثلا كان كده من كام أسبوع بنتكلم عن السيدة وزيرة التخطيط بتتكلم على زيادة في ميزانية الصحة، فإحنا ناس بتسأل يعني ليه وزيرة الصحة ما قالتش وليه السيد وزير المالية ما قالش. فقلنا لأنه كل حاجة في مصر دلوقتي يا جماعة بتعمل بتخطيط ما فيش جزر منعزلة، ما فيش وزارات كل وزارة بتشتغل لوحدها. حابة بس في النقطة اللي حضرتك بتقولها واسمح لي للمقاطعة بس، إن إيه هذا التقرير أشاد بالمبادرات الصحية الرئاسية ومجهود الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، فكان مهتم كإشادة بالفعل بالمبادرات الصحية والجانب الصحي. تمام، كويس يا أستاذة مدني حضرتك فكرتينا، لأن دي نقطة مهمة جدا برضو لازم يعني مستمع الإذاعة يبقى عارفها، من أول فلسفة المبادرات أساسا لغاية الأرقام. يعني فلسفة المبادرات، هو ليه السيادة الرئيس بيعمل مبادرات صحية؟ لأنه قدامه رغم أنها زادت يعني وممكن تضاعفت، وفي التزام بدستور 2014 يعني ميزانية الصحة نقصد يعني، ومع ذلك السيادة الرئيس عنده يعني تصور أو حتى الأرقام قدامه بتقول أنه كل زيادة دي ممكن تبقى احتياجات المصريين أكبر منها. فطبعا مش هيقعد يسيب شعبه في احتياجات ناقصة أو في معاناة عند بعض الفئات. فمن هنا بتيجي المبادرات الرئاسية. ابتدت طبعا شفنا 2018 ل 100 مليون صحة، وكانت يعني الحمل القومي لعلاج فيروس سي والأمراض السارية. وبعد كده خلنا بقى على باقي المبادرات، نور عينيك والمرأة المصرية، لغاية وصلنا إلى المبادرة في تقدير يعني الأبرز إنها بحجم المعاناة اللي بتتعامل معها، اللي هي إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية. وشفنا أرقام مدهشة يعني لغاية أغسطس 2020 يا أستاذة ميادة، أنت قدام 178 ألف عملية قسطرة قلب، أنت قدام 27 وكسور يعني 27,374 عملية قلب مفتوح، أنت بتكلمي على 168 ألف عملية رمد، أنت بتكلمي على 39 ألف عملية أعصاب ومخ وأطراف وأوعية دموية وكل الحالات الخاصة بالأعصاب والأوردة والدم. أنت بتكلمي على 29 ألف عملية أورام، بتكلمي على 22 ألف عملية عظام وطبعا وكسور. وبعد كده دخلتي على العمليات الصعبة جدا يعني 3000 مثلا و 13 زرع قوقعة، 247 زرع كلى، 367 زرع كبد، ودخلت كمان على القسطرة مخية وحاجات يعني معقدة جدا وطرفية وأرقام برضو ما كانش يعني حد يتخيل أنها يحصل. طبعا الأرقام دي زادت من السنة اللي فاتت، وداخلين دلوقتي تجاوزنا 800 ألف عملية، لكن كل الناس اللي بتكلم عنها دي يعني 800 ألف دول كانوا قاعدين في بيوتهم حاسين أن القدر جاي لهم وأنه ما فيش حد سائل فيهم، انه عندهم امراض مستعصيه وصعب التعامل معها وما معهمش امكانيات، وفجاه تيجي مبادره زي كده يعني ترجع لهم الامل وتعالجهم. فطبعا اشكرك انك فكرتينا، لان دي يا استاذه مياده من يعني زي الطرق كده، في شغل في مصر رايح لاصحابه المستهدفين، ما حدش يقدر ينكره، لانه انت قدام 800 الف واحد استفاد خلاص، الناس ماشيه على الطرق شايفه الطرق اتحسنت، ما تقدريش ولا يقدر اعلام الشر يعني يشوه انجازات بعينها كده رايحه لمستفيد مباشر حس بيها وشعر بيها. وطبعا 800 الف مواطن كان بيعاني وهو مريض بامراض محتاجه تدخل جراحي، حواليه 800 الف اسره و800 الف عيله و800 الف مجتمع، يعني ناس في عندها شغاله في وظائف عارفين ان زميلهم عيان، قريه عارفه ان ابنهم عيان. فانت يعني دي واحده من اهم المبادرات الخاصه بموضوع الصحه. فطبعا طبيعي بقى خلاصه ده كله انه يجي تقرير اللي زي حضرتك ابتديت بيه الحلقه. التقرير الإنمائي كمان للأمم المتحدة تميز بميزة تحدث عنها مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون في البعد الحقوقي والإنساني لهذا التقرير، وقال إن مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لاستخلاص ما ينبغي عمله خلال السنوات العشر المقبلة وليس ما مضى كمان. يعني ما مضى طبعا الإنجازات واضحة وعلى أرض الواقع، ويمكن هي اللي بتقول وعلى أساسها كانت مؤشرات تقرير التنمية البشرية، لكن كمان التقرير وضع القادم إيه، فيمكن هو ده العائد أو المكاسب اللي من شهادة دولية زي كده وشهادة نجاح دولية لمصر في القادم. والله أستاذة ميادة ده حاصل في كل المجالات، يعني مثلا إذا تكلمت على عشوائيات هتتكلم على خطة مصر سنة 2030، إذا تكلمت على المدن الجديدة حتى العشوائيات بالمناسبة، يعني صندوق تنمية العشوائيات تتغير بصندوق التنمية الحضرية، فاللي يتغير علشان احنا رايحين بعد ما نخلص العشوائيات رايحين ما نسيبهاش، هنفضل مصرين على يعني جودة الحياة في هذه الأماكن. فكل شيء مخطط، يعني المدن الجديدة لغاية 2030 22 مدينة، مصر 30 وهيزيدوا بعد 2030 لأكثر من 30 مدينة. ما فيش حاجة في مصر إلا اقل حاجه اقل زمن يعني يقول لك لغايه 2030. في طبعا حاجات تانية رايحه ل 2050 زي انتشار السكان وخطه التعامل مع زياده السكانيه وغيره، لكن الحد الادنى للتعامل هو 2030. فالحمد لله ان بقى عندنا رؤيه للتعامل مع كل الموضوعات والملفات اللي كانت موجوده في مصر، بعضها طبعا كان معلق ومحدش بيقرب منه للاسف، والباقي اهو اتفتح على يعني اوسع نطاق وتم الاشتباك معاه، ومحققين الحمد لله انجازات كبيره جدا في اغلب الملفات. طيب ازاي بنقدر نقول ان ما اتى من يعني اشاده داخل هذا التقرير، تقرير الانمائي للامم المتحده والخاص بالتنميه البشريه لعام 2021، ازاي نقدر نقول ان هذه الاشاده ايضا تمشي مع مدركات ومعطيات الجمهوريه الجديده اللي اعلنها السيد الرئيس واطلقها بالفعل؟ هو طبعا الارقام بتبقى لغه الحقيقه زي ما بيقولوا، رقم حقيقه. فأولا عندك الأرقام موجودة، مؤشر يعني مقنع وموضوعي. الحاجة الثانية، احنا فعلا على الأرض عاملين الخطوات كبيرة، يعني ما يعني مثلا الحاصل في التعليم، هذا الملف المعقد جدا اللي فضل يعني فيه ارتباك كبير 30 سنة. يعني احنا مثلا استاذ مهدي لو قلت لك أكتر بلاد الدنيا في عدد الوزراء اللي طول الوزارة، تاني أعرف على طول إن كان في مشكلة. يعني لما إحنا يبقى عندنا 20 وزير في 30 سنة مثلا، يبقى هذا الملف كان فيه مشكلة، وإلا مش كل شوية نغير وكل حد نغيره ويجي يبتدي من أول وجديد ويجي بفلسفته ويجي بمشروعه. فطبعا ده اللي دفع ثمنه مصر كلها بأبنائها بأسرها بتلامذها بطلابها، وقعدنا فترة نجرب في الناس فترة طويلة. النهاردة هذا الملف المعقد اللي فيه أبنية تعليمية، اللي فيه وسائل تعليمية، اللي فيه مناهج، اللي فيه معلم محتاج تدريب ومحتاج تأهيل ومحتاج كل فترة يبقى فيه مراجعة للحاجات اللي بيستخدمها وأدواته اللي بيستخدمها، عندك التلاميذ والطلبة، عندك للأسف ملف الدروس الخصوصية، عندك ملف احنا قلنا الوسائل التعليميه. في موضوع التعليم بس عشان الناس ما تستسهلش وتتكلم على انه شويه مدارس وخلاص، لا ده ملف معقد جدا داخل فيه يعني ملفات كتير وقضايا كتير تم كلها فتحها والاشتباك معاها. 90,000 14,000 فصل جديد في مثلا في مبادره حياه كريمه لوحدها من ساعه ما ابتدت، يعني ابتدت يعني انطلقت يناير رسميا يناير 2019 ويوليو 2019 بشكل عملي، من ساعتها لغايه النهارده 14,000 فصل جديد. غير بقى اللي حصل في ملف الوحدات الصحيه في الريف اللي هي المعنيه مباشره بقى بالزياده السكانيه ومعنيه بمواجهه الامراض المتوطنه. فافقيا وراسيا الدوله شغاله في مواجهه او الاشتباك مع هذه الملفات المهمه جدا. فشيء طبيعي زي ما قلنا انه في النهايه يبقى هذا التقرير اللي صدر يعني. ودولة ايضا بتتحدى او بتتجاوز تحديات كبرى في ظل جائحة كورونا، ويمكن ده شاهدناه. يعني التقرير دوت بيخرج بعد سنوات ايضا كانت فيها هذه الجائحة على اشدها، وكانت مصر بتقوم ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي واللي فعلا ساعد بعد ذلك على تخطي كثير من التحديات، وفي النهاية يعني بنحقق كمان معدل نمو يعني يعتبر مستقر وموجب. ومناسب موجب. كمان وموجب بالنسبة كمان للاقتصاد المصري اللي يعتبر نجح في أنه يتخطى جائحة كورونا. فكيف تعلق على هذا الأمر؟ لا ده جائحة كورونا محتاجة كلام كتير، لأنه أولا احنا كنا ماشيين منطلقين بمعدل نمو عالي وفجأة جت على العالم كله، أثرت فيه طبعا اللي تأثر بشكل يعني سلبي جدا وتراجع معدل، في ناس وقف معدل النمو في ناس تراجع بالسالب، يعني في تآكل يعني في الموارد. احنا كنا منطلقين بشكل يعني حتى المؤشرات كلها الصادرات السياحة، يعني مثلا السياحة على سبيل المثال احنا في 2019 يا استاذة ميادة عاملين اعلى رقم في تاريخ السياحة في مصر. يعني في 2010 كان أعلى رقم في عدد السائحين اللي هو 14 مليون اللي بنتكلم عنه باعتباره قبل يعني الأحداث ما تبقى موجودة في مصر وتعمل الارتباك اللي حصل بعد كده اللي هو 14 مليون سائح. لكن 14 مليون سائح ما جابوش الرقم اللي جبناه في 2019. احنا في 2019 أعلى رقم في تاريخ مصر اللي هو 13 مليار دولار. طبعا عملهم رقم أقل في عدد السائحين، لكن احنا يهمنا الرقم اللي اتحقق، لأن ده عدد، ده معناه إن في إنفاق أعلى، في عدد ليالي أعلى، وهكذا بقى في مجالات كتير. فجت كورونا يعني شفنا بعد كده اللي وحضرتك شاهدة وحضرتك قدمت حاجات كتير في افتتاح متاحف وافتتاح مناسبات أثرية وافتتاح مناسبات سياحية، كل ده ما وقفنا. يعني كورونا ما جاتش وقفت مصر وعطلتها إنها تعمل المتحف الكبير أو توقفه أو المتحف الحضارة أو احتفالية نقل المومياوات، ما أثرتش الحمد لله، وفضلنا ماشيين. بنستعد بقى معتبرين الكورونا فاصل، يعني طول أو قصر لكن في النهاية هينتهي، معتبرينه فاصل وهنرجع تاني نمارس حياتنا مع العالم الخارجي، وتيجي السياحة وإن شاء الله تيجي على أفضل ما يكون، أفضل من اللي كانت قبل كده. اتعاملنا مع ملف، اتفضلي. لا لا اتفضل حضرتك. ملف العمالة غير المنتظمة، وإزاي قدرنا نستوعب عدد يعني اللي تأثروا أو المتأثرين بنسبة أكبر في موضوع الكورونا، وده رقم مش قليل. وطبعا كان الدولة كانت دولة جاهزة بالمخصصات، يعني قدرت الموازنة العامة احتياطي عندها، أو حتى مش احتياطي لكن طوارئ قدرنا نتعامل معها. اتعاملنا مع ملف السياحة نفسه بشكل مباشر بقى، مش بس متاحف ومناسبات واحتفاليات، لا رحنا للمنشآت يعني المجال السياحة نفسه. لما طلعنا 3 مليار جنيه علشان المنشآت السياحية تفضل برونقها وتقدر منشآتها ما تتأثرش، وكمان تقدر توفر مرتبات للناس اللي شغالة. فملف إدارة الأزمة في موضوع كورونا للأمانة أنه نموذجي، وقدر يعبر بمصر بأقل خسائر ممكنة. اسمح لنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت أننا نأخذ فاصل قصير، بنعاود بعد كده اللقاء بعد موجز أنباء الواحدة ونصف إن شاء الله. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي. وزير التنمية المحلية يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة ملفات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للوزارة والمحافظات. وزيرة الصحة توجه باستمرار حملة مع نطمئن سجل الآن الخاصة بتلقي لقاح المضاد لفيروس كورونا لمدة شهر بدلا من 10 أيام بكل محافظة. وزير الخارجية سامح شكري يشارك في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. الحكومة اللبنانية الجديدة تتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية والعمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية وإصلاح القطاع المصرفي بالإضافة إلى تصحيح الأجور. قوة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين بمحافظتي طول كرم ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. القوات العراقية تلقي القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في مدينة الموصل شمال العراق. فيتنام تستعد لتخفيف القيود في العاصمة عقب انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا. فرنسا وأستراليا تؤكدان الاستمرار في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين كانبرا والاتحاد الأوروبي. حزب روسيا الموحد الحاكم يعلن فوزه بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التشريعية. ونبأنا الأخير، أوكرانيا تجري تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول حلف شمال الأطلنطي اعتبارا من الشهر القادم. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. عودة مرة أخرى إلى مواجهة مع الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، بنرحب بحضرتك من جديد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ مياد. أهلا بحضرتك. حنذهب مع حضرتك لموضوع آخر يتعلق ببيان رئاسي صادر من عن مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، واللي رحبت به وزارة الخارجية المصرية، وعاد إلى الأذهان العديد من الحقائق حول قضية سد النهضة. وطبعا البيان هو إعادة تأكيد أن قضية سد الإثيوبي ما زالت قائمة، وأن هو يعني بينصل بها إلى الحل الذي تنشده مصر وتشدد عليه، وهو أن يكون هناك اتفاق يعني ملزم، اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة وخلال فترة زمنية محددة. وبيعد طبعا هذا البيان سابقة تاريخية في تناول مجلس الأمن لقضايا الأنهار الدولية. تعليق حضرتك إيه على الموضوع ده؟ الموضوع مهم جدا يا أستاذة ميادة، لأنه في طبعا إعلام الشر متداخل في الموضوع وبيشوش على وعي المصريين فيما يخص الملف كله، ملف السد الأثيوبي، وبيصدر كلام سلبي جدا غير صحيح. القصة كلها أنه مصر من أول لحظة يعني تولى فيها الرئيس السيسي المسؤولية في 2014، وهو سيادته عنده رغبة أنه كل الأزمات اللي مصر ممكن تبقى طرف فيها بشكل أو بآخر حتى لو ما كانتش مسؤولة عنها تحولها إلى تعاون. يعني شفنا ده في الـ يعني أزمة المخاطر اللي كانت بتهدد مصر من ليبيا، وسعي مصر للتوفيق بين الأوضاع، ورحبت بكل الاتفاقات اللي تمت هناك، الصخيرات وبرلين، وجاي عملنا هنا إعلان القاهرة عشان برضو نحول الصراع هناك إلى يعني استقرار، وبعد كده الاستقرار تحول إلى تعاون مع دول الجوار. جينا في ملف السد الأثيوبي من أول لحظة في 2015 ساعة ما اتوقع الاتفاق المبادئ، ومصر هدفها أنه تتحول الأزمة إلى تعاون، ويبقى في تعاون مع أثيوبيا في مجال الكهرباء وفي مجال البيئة وفي مجال الزراعة وفي مجال الري، زي ما هو موجود بيننا وبين مثلا أوغندا، وزي ما هو موجود بيننا وبين السودان الشقيق، وهكذا. على هذا الأساس تم يعني توقيع اتفاق التعاون اللي هو أصلا يعني أول بنوده بيتكلم على التعاون، وكل بنوده العشرة بتتكلم على يعني التعاون مع الأطراف الأخرى اللي هي طبعا في الحالة دي أثيوبيا والسودان، وإنه الدول الثلاثة تتحول يعني إلى كتلة كده من الخير يقدم الخير للعالم كله، ويبقى مفيش أزمة ولا في خلاف ولا في مشاكل على الإطلاق. يعني تلاقي مبدأ التعاون، مبدأ الثقة المتبادلة، مبدأ التكامل، مبدأ عدم التسبب في أي ضرر، إلى آخر بنود اتفاق المبادئ كلها، لغاية ما وصلنا إلى يعني إذا كان في خلاف نتصرف إزاي، واتقال في الاتفاق هذا الكلام. وبالتالي نية مصر سليمة من أول لحظة، لكن لما في الطرف الأثيوبي كان فضل متعنت ودخلنا على مراحل يعني الانتهاء جسم السد، وابتدينا ندخل يعني في ملامح أزمة أكبر، وأنه هيأثر على الحال في مصر، وهيأثر على كمية المية اللي جاية، وبالتالي هيأثر على كمية حالة الناس أولا في مياه الشرب، وثانيا في الزراعة، وثالثا في المشاريع المقامة على نهر النيل. فكان لازم مصر يبقى لها موقف، راحت للاتحاد الأفريقي باعتبارنا أعضاء في منظمة إقليمية واحدة. احنا مصر يعني صاحبة الدور الأكبر في تأسيسها سنة 63، وكان طبيعي ان نحترمها ونقدرها ويبقى لها دور. لم تصل يعني جهود المنظمة للأسف إلى حل، فلجأنا إلى الاستعانة ببعض الأطراف ممكن يعني أولا كانت أطراف فنية زي البنك الدولي باعتباره ليه سوابق في التعامل مع أزمات مماثلة، وعنده خبرات وعنده كوادر تقدر تحكم على الأشياء. وبعد كده جبنا بيت خبرة أجنبي يبقى موجود في الموضوع، كل ده منفعش، رحنا للوسيط الأمريكي منفعش، كان شيء طبيعي أن نلجأ في الآخر إلى المنظمة الأكبر والمعنية بالنزاعات العالمية اللي هي الأمم المتحدة. رحنا للمنظمة الدولية، وإحنا طبعا يعني أي حد في العالم، أي حد في العالم دارس يعني قانون دولي، دارس منظمات دولية، دارس اللي يعني طلبة الحقوق عارفين، ده أي حد دارس علوم سياسية عارف مساق الأمم المتحدة، وعارف الأبواب والفصول اللي فيه اللي بتنظم التعامل مع الصراعات والنزاعات والخلافات الدولية، عارف أنه أي نزاع أو أي أزمة بتنظر وفقا للبند أو طبقا للفصل السادس أقصد، بيبقى رأي الأمم المتحدة فيها يعني استشاري، بتقدم النصح وبتقدم بحاولة التقريب بين الأطراف المعنية. مفيش قرار بيبقى طبقا للفصل السابع اللي هو فيه قرارات ملزمة، وبالتالي مصر رايحة وهي عارفة أنه حدود مجلس الأمن في التعامل مع الموضوع هو السقف اللي احنا وصلنا له، وبالتالي مصر عارفة أنه في نهاية المطاف في التعامل مع الأمم المتحدة. لكن بتعمل كده ليه؟ بتعمل علشان ما فيش حد يرجع يلوم على مصر في أي حاجة ويقول في خطوة أنتوا أثرتوا فيها، طب ليه ما لجأتوش الأمم المتحدة، طب ليه ما جيتوش اشتكيتوا هنا. وبالتالي كل الذرائع اللي ممكن يعني أي حد أو أي طرف في العالم يحملها لمصر، مصر سدتها والحمد لله. مفيش يعني مفيش خطوة، يعني إذا حد هيتكلم بقى زي ما تكلمنا من شوية على إدارة لملفات عديدة، إذا في إدارة نموذجية الأزمة اللي عملته مصر، مفيش يعني مخالفة واحدة، مفيش تجاوز واحد، مفيش يعني خطوة كان ممكن تتعمل وما تعملتش. ويمكن الأمر كله بيثبت كمان استشراف القيادة السياسية كل الخطوات في هذا الملف بكل جدارة، ويعني بتحمل المسؤولية للبلد وللشعب أيضا. يعني يمكن السيد الرئيس في أكثر من خطاب لي وكلمات خاصة بأكثر من مناسبة كان بيقول مصر مش مفترض أنها تقلق، مش مفروض أن احنا نقلق، وإن برضو يعني مياه مصر خط أحمر في أكثر من مناسبة. شفت بقى، شوف احنا كنا بنروح بقى للأطراف دي كلها واحنا مستعدين لكل الظروف ومستعدين لكل الاحتمالات وعندنا قدرة على حماية مصالحنا، لكن دام ورغم ان ده موجود، لكن برضو روحنا لكل، ابتدينا من الاتحاد الأفريقي، البنك الدولي، الوسيط الأمريكي، التدخل برضو شاهدنا وبعتنا يعني مندوبين راحوا أو يعني رسل راحوا للاتحاد الأوروبي، أطراف في العالم يعني خلينا شهود على الموضوع، روسيا والصين، وأخيرا لغاية ما رحنا للأمم المتحدة ولمجلس الأمن طبعا والمجلس الأمن. فما فيش خطوة في العافية يعني ممكن تعمل زي ما بيقول الكتاب كده اللي مصر عملتها. وبالتالي يعني أي قرار تاخده مصر بعد كده ما فيش حد يقدر يلومها. وبمنتهى الذكاء لما صدر يعني التوصيات مجلس الأمن مصر رحبت وكانت مثال لاحترام المؤسسات الدولية واحترام المنظمات الدولية واحترام مؤسسات الشرعية الدولية. الطرف الثاني بقى قاعد يزمجر ومش هنلتزم ومش هنعمل. فكان يعني موقف يعني قدام العالم ادي دولتين اطراف ازمه واحده. الدوله يعني عريقه وعندها قدره على التعامل مع التوصيات والقرارات الدوليه، ودوله ثانيه ما التزمتش بال. والاهم يعني يا استاذ احمد هو العوده للمفاوضات من جديد، يعني باب المفاوضات هو المفتوح وهو المستمر في هذا المجال. اتفضل. لا هو ليه المفاوضات اللي يعني رجعنا لها تاني؟ لانه فكره الخطر الداهم مش موجوده. يعني كل الكلام اللي اتقال على الملأ الثاني وخلافه انه هيأثر على مصر، لا، الطرف الاثيوبي ما يعني قدراته الفنيه ما كانتش جاهزه انه يملا الملأ الثاني بما يهدد مصر بشكل داهم يعني او وشيك. وبالتالي يعني المفاوضات ممكنه لان لسه عندنا وقت نقدر نتكلم. غير كده كان بقى الخطاب اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو فيه خطاب الدوله القويه اللي قادره تحمي مصالحها وتقدر تحمي مصالح شعبها في اي لحظه، اللي كان اشرت اليه الخطاب الخاص بالرئيس السيسي في كل مناسبه اتكلم فيها المصريين، وكل مناسبه اتكلم فيها المصريين وجات فيها سيره السد الاثيوبي. هذا بيقودني لحديثنا عن السيد الرئيس والشكل الجديد لخطاب جديد للسيد الرئيس في مداخلات متكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مثلا حتى البرامج التلفزيونية، ويمكن كان آخرها مداخلته في برنامج التاسعة على القناة المصرية الأولى، وتفاعله المباشر مع سيدة مكافحة وهي السيدة بوسي سعد أول حدادة بالمنصورة، ويعني قدر تفكيره في المواطنين وفي انه كانت لفته من سيادته انه يعني حتى بيقدر عملها وبيقولها احنا تحت امرك وامر كل المصريين. فاسمح لي اقول هل ده صوره جديده وتفاعل جديد للرئيس او القياده السياسيه مع الجمهور ومع المواطنين في كل مكان؟ انا متفق معاك تماما يا استاذه مياده. وطبعا الرئيس السيسي من 2014 وقدم أكثر من نموذج للتواصل مع الناس. يعني حضرتك فاكرة أولا الإفطار السنوي للأسرة المصرية، وبعد كده الممثلي الفئات اللي بيدعوهم للإفطار الخاص مع سيادته بعيدا عن يعني العناصر التانية، بيبقى فيه عمال وفلاحين وبسطاء، وتلاقيه في لقاء كده مع السيد الرئيس ممكن يتم في أي لحظة. شفنا الحوار اللي بيحصل في منتدى الشباب ومؤتمرات الشباب منه للشباب مباشرة، وأحيانا بيحميهم يعني من دكتورية المنصة لما بتبقى عايزة تنهي مكالمة ولا بتتخلص يعني حد الوقت خلص أو حاجة، والرئيس يحمي الشباب ويخليهم يكملوا إلى الآخر. شفنا هذا النموذج اللي حضرتك بتقولي عليه، شفنا نموذج الشارع في الزيارات اللي بيعملها سيادة الرئيس، وبيستوقف بعض المرة أو بيستوقف بعض الباعة أو بيستوقف بعض الأسر ويدير معهم حوار سريع، يعني يلتقط منهم أو يقيم الحالة اللي عليها المواطن المصري وظروفه عاملة إزاي. يعني كل ده بقى إذا ترجمه سيادة الرئيس في المداخلات الأخيرة بيقول أنه أنا بتابع كل القنوات وبتابع الإعلام وكل يعني ما فيش يعني تقريبا بالقناة في مصر إلا ما بيشوفها سيادته، وبالتالي عنده اطلاع على كل ما يجري من ظروف الناس. بما في مناسبة أو في حالة تستحق التدخل الرئاسي، شفنا على عديد من القنوات تدخلات مباشرة زي كده، يا إما في حالة يعني استثنائية زي اللي شفناها أو في حالات المرض الشديد عند بعض المصريين لما بيدخل سيادته بالعلاج على نفقة الدولة أو نفقة يعني الحكومة. فكلها حالات بتثبت أن هذا التفاعل موجود، وأنه في رئيس لمصر متابع حالة المصريين وبيراقب عن قرب وبياخد القرار المناسب في الوقت المناسب. ويمكن كمان ده بيأتي انطلاقا من أننا في جمهورية جديدة، الجمهورية الثانية، بنتعامل بشكل مختلف. السيد الرئيس حريص على ذلك، وأنه يثبت للمصريين أن كل ما يحدث على أرض مصر هو من أجلهم طبعا. طبعا أنا ما عشان كده بقول لحضرتك، إذا ما في النهاية ده ما ترجمش إلى يعني تغير في حياة الناس، يبقى في عندنا مشكلة. فطبعا إذا قيمنا الناس اللي كانت ساكنه في العشوائيات حالهم اتغير ولا لا، لا اتغير طبعا. الناس اللي في الريف اللي حالهم دلوقتي حياه كريمه، اتغيرت حياتهم ولا لا؟ طبعا اتغيرت. المصانع اللي كانت متعطله بسبب غياب الطاقه، الناس اللي سرحوا دوارديتين وثلاثه عشان الطاقه اللي ما فيش، حالهم اتغير ورجعوا للشغل ولا لا بعد الطاقه ما اتصلحت في مصر؟ وعملنا المحطه اللي في بني سويف 4.8 جيجا، وعملنا المحطه اللي في البرولوس، وعملنا جبل الزيت في البحر الاحمر، وعملنا اكبر محطه للطاقه الشمسيه في اسوان، وعملنا المحطه اللي في العاصمه الجديده، وادي شغالين ان شاء الله تكمل على خير في 25-26 محطه الضبعة. فحال الناس اتغير في، وحالنا احنا كلنا في موضوع الطاقه والكهرباء اللي كانت بتقطع ليل ونهار، وكانت اللي يعني عمليات الجراحيه مش بتتم، وناس في المصاعد حياتهم بتتهدد. كل ده اتغير للأفضل ولا ما اتغيرش؟ لا اتغير طبعا للأفضل. الناس اللي استفادت من تكافل وكرامة حالهم اتغير ولا لا؟ وقادرين حتى إذا المبلغ اللي بياخدوه طبعا بيبقى مؤشر إن حالتهم الاجتماعية فيها مشكلة، وبالتالي أولادهم بيتعلموا يعني بيبقى فيه إعفاء من المصروفات، حالهم اتغير ولا لا؟ وأكد اتغير. الناس اللي تعامل اللي استفادوا من مبادرة يعني السجون بلا غارمين وبلا غارمات، الأسر دي 30,000 غارمة وغارم اللي خرجوا لغاية النهاردة، حالهم اتغير ولا لا؟ مؤكد اتغير. الناس اللي كانت بتحصل أو يعني للأسف بيتعرضوا لحوادث في الطرق، الانخفاض اللي حصل في حوادث الطرق بيقول إن في مؤشر أفضل ولا لا؟ طبعا في مؤشر أفضل، وهكذا في حاجات في حالات كتير. والغير اللي احنا اتكلمنا عنهم في اللي استفادوا من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، غير الناس اللي استفادت من 100 مليون صحة، غير الناس الأسرة السيدة المصرية اللي وصلنا النهاردة رقم 9.3 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر على المرأة المصرية. الناس دي كلها استفادت ولا لأ؟ طبعا يعني اللي ينكر إنهم استفادوا حالهم بأفضل من الأول يبقى حد يعني ظالم ومكحف. اسمح لنا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت أن احنا نخرج لفاصل قصير ونعاود اللقاء بحضرتك من جديد بعد شوية. تفضلي. اسقط نجم شهيد على شاني يطلع نجم جديد ويلاقي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري جديد. يعني بنعود معكم إلى مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. برحب بحضرتك من جديد أستاذ أحمد. نعم بحضرتك أستاذ ميادة. وفي اللينك ده يا فندم حضرتك بقى اللي هتحدثنا عن ما تود بالفعل إنك تتكلم فيه النهاردة معنا. واسمح لي إن أنا كنت يعني واخدة من حضرتك جانب كبير، تحدثت معك في قضايا وموضوعات أحسست إنها يمكن مهمة في هذا الأسبوع. لا يا الله خليك، طبعا الأسئلة كلها مهمة طبعا، وأعتقد أنها هي بتهم المواطن المصري بشكل أساسي وبشكل مباشر، وكان شغال عليها فعلا إعلام الشر الفترة اللي فاتت وهيفضل شغال، مفيش مشكلة. يعني عندنا إعلام وطني هو بيواجه ومستعد وجاهز، وعندنا مواطنين مصرين نخاطبهم في كل لحظة من خلال هذا الإعلام الوطني أو من خلال أدوات تانية بيبقى عليها المواطن دلوقتي، شبكات التواصل الاجتماعي وخلافه. لكن قولي لو في أي موضوع آخر أكون أنا ما تطرقتش إليه وكان مهم إن إحنا نتطرق إليه في مواجهة النهاردة. يمكن يعني البرنامج العام تطرق لي الأيام اللي فاتت، لكن مهم نوضحه للناس إنه يعني إحنا لما إحنا كده سريعا في العلاقة مع ليبيا، إحنا الحمد لله يعني في إصرار مصري على استعادة الوجه العربي والدور العربي، ويعني الأزمات في المنطقة تتوقف، وإنه الوجه العربي برضو يعود لدول كتيرة أو عديدة في أطراف غير عربية مصرة تعبس في أبنائها وتعبس في مصالحها. فالحمد لله واصلين إلى حالة مرضية جدا في التعامل مع العراق الشقيق. وادي وكنا طبعا من كم شهر وقعنا 14 اتفاقية، عملنا زيهم مع ليبيا من عدة أيام، واصلين إلى اتفاقات رائعة جدا بخصوص إعادة إعمار ليبيا، 6 عقود تنفيذية على الأرض مباشرة و14 مذكرة تفاهم واتفاق. نتمنى انه تستقر الامور في ليبيا وتجرى الانتخابات في ديسمبر اللي جاي، وكل الاتفاقات دي تاخد طريقها للتنفيذ، هتنعكس بالضروره على المواطن المصري لان مطلوب ايدي عامله كتير هناك. لما نلاقي انه الموجود في الاتفاق عدد من كبرى او كبريات الشركات الهندسيه المصريه، نعرف على طول ان احنا رايحين لبناء مدن وبناء كباري وجسور وانفاق ومؤسسات وبنية تحتية صرف صحي وخلافه وغيره. مصر بتنقل التجربة المصرية التنموية الى اشقائها في العراق وفي ليبيا وان شاء الله في يعني سوريا وغيرها من البلاد ان شاء الله يعني. باذن الله. فطبعا ده مفيد لمصر زي ما هو مفيد لليبيا تماما، يعني يرجع بناء يعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية ويحط ليبيا على خريطة الفعل الدولي، ويرجع العامل المصري إلى أشقائه زي ما كان موجود قبل الظروف ما تتغير، ويأثر على المنطقة كلها بإذن الله. طيب نروح بسرعة كده للحكومة اللبنانية الجديدة اللي يعني طلعتنا الأخبار يمكن في المواجيز بأن النهاردة كانت في جلسة خاصة بمجلس النواب من أجل أنه يعني يعطي الثقة لهذه الحكومة الجديدة اللي طبعا يمكن كانت بدأت بالفعل وتم تشكيلها من الجمعة قبل الماضية. الحكومة اللبنانية الجديدة بتتعهد النهاردة بإجراء إصلاحات اقتصادية بالعمل يعمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية وإصلاح القطاع المصرفي وكمان تصحيح الأجور. وطبعا الحكومة اللبنانية الجديدة هي برئاسة نجيب ميقاتي، فلو حدثتنا عنها هتقول لنا إيه؟ شوف يا استاذ ميادة، هم طبعا عشان الظروف في لبنان الظرف الطائفي ونظام المحاصصة ما فيش يعني بينا بالتقليد كده انه ما بيعلنش عن تشكيل حكومة الا اذا كانت واخدة فعليا موافقة مجلس النواب، لانه قبل ما تعلن يعني انه تم الاتفاق بيبقى المكلف بتشكيل الحكومة واخد موافقة كل الاطراف. فالموافقة من مجلس النواب يعني موضوع تقليدي يعني شبه المؤكد، ما فيش مشكلة عليه، لكن الأزمات الكبيرة هي التحدي اللي بيواجه رئيس الحكومة الجديد. إلى أي مدى الحكومة الجديدة اللبنانية هتقدر إن شاء الله أنها يعني تتجاوز كل هذه التحديات، أو تقدر أنها تعطي ولو حتى قبلة إنعاش بسيطة لما يحدث داخل المجتمع اللبناني الآن؟ والله طبعا تحدي كبير جدا، الله يكون في العون، لأن الظروف صعبة جدا، لكن إذا توفرت إرادة حقيقية بقى تحط لبنان فوق كل اعتبار، لبنان هيعبر الأزمة دي. لكن إذا كل فصيل هيشوف الأفق بس مصالحه لوحده، إحنا رايحين لمشاكل تانية وهنعيد إنتاج المشاكل الحالية. لكن المؤشرات يعني جيدة، إنه أولا تم تشكيل الحكومة، وده معناه إن الأطراف كلها اتفقت خلاص أخيرا حتى على أي حاجة، أو الحمد لله اتفقت وخلاص، ده معناه إنه ممكن تفعل حاجات تانية خلال الفترة اللي جاية. الحالة السوق ابتدى يبقى فيه انتعاش، كلام على مساعدة لبنان من المجتمع الدولي، الجانب الأوروبا والولايات المتحدة والغرب عموما، ودي الأطراف اللي كانت يعني عليها تحفظات كتيرة على لبنان الفترة اللي فاتت. في موقف عربي، يعني احنا ابتدينا بسبب لبنان وبسبب الازمه هناك، ابتدينا نسمع في الاخبار كده مصطلح يسعدنا جدا في مصر، اللي هو الغاز المصري هيدخل وهيعمل وهيسوي ورايح وهيوفر. فهذا المصطلح الغاز المصري ابتدى تردد الفتره الاخيره، لما في كلام على اتفاق انه يوصل للبنان عن طريق دول عربيه تانية ويعوض لبنان النقص اللي في الطاقة. مصر في الفترة اللي فاتت وحتى في كل الأزمات كان عندها بخبرتها قادرة أنها تتدخل في موضوع الطاقة، في إصلاح محطات كهرباء وفي إصلاح محطات مياه إلى آخره، لكن الحمد لله البعد العربي حتى في الأزمة اللبنانية موجود عند مصر، وعندها إصرار أنها تدعم وتساعد لبنان للعبور من الأزمة. إذا كل الأطراف بقى عندها نفس النية المصرية كده، يعني كل الأطراف العربية أقصد أشقاء لبنان عندهم نفس النية والإصرار المصري، لبنان هيعبر بإذن الله. بإذن الله. يعني يمكن بنوصل مع حضرتك لنهاية اللقاء النهاردة في مواجهة، فبنشكرك جدا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، وإن شاء الله السبت القادم مواجهة جديدة مع حضرتك بإذن الله. بإذن الله يا فندم، إن شاء الله. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. مصر لحظة بلحظة. كان معكم اليوم اليوم كنا معكم رئيس التحرير أشرف البهي، على الميكسر شينا أحمد، من أسرة الإخراج سامح الموجي، ومن أمام الميكروفون ميادة السعيد.